لكن يراجع في هذا القوم ويقولون صلاة الجنازة وإن كانت فرض كفاية لكن يشرع تكرارها. فلو جاء قوم لم يصلوا يشرع أن يصلوا. هل تقولون إن ما عاد لا يحصل الصلاة أو لا تشرع الصلاة؟ بعضهم يقول لا يشرع، لكن نقول على القول أظهر المختار إنها يحصل إعادتها لمن لم يصلي، من لم يصلي. ولو وافقهم إنسان قد صلى فالصحيح أنه يجوز أن يصلي معهم أيضا، لأن مقصودها الشفاعة، وهذه تتكرر مصلحتها بتكررها. مثل مثلا مثلا طلب العلم، إذا تفرق قوم له في طلبه والجد به حتى يقيموا أعلام الدين وجهاد المبتدعين والملحدين وبيان أمور الدين، فلو أنه حصل كفاية بأناس فيشرع أن يكون من يطلبه كثير وأن يسعى عموم المسلمين إليه، لأن مصلحته تتكرر وتكثر بتكرر وين كان حصلت كفاية بهؤلاء. وهكذا أيضا الشيء إذا تأملتها وجدتها على هذا المنوال. قال وفرض الكفاية على الجميع، الأصل في فرض الكفاية أنه يخاطب بالجميع، فيخاطب بالجميع ابتداء، فهو الخطاب على الكل. ويسقط الطلب الجازم والإذن بفعل من يكفي، فهذا هو الأصل. فمثلا دفن الميت وحماية الثغور وإعداد العدة للجهاد في سبيل الله وإقامة الصناع والحراف، هذه والمعاملات التي يكون فيها كفاية الناس فيما يحتاجون في بيعهم وشرائهم، هذه الأمور تحصل الكفاية، يخاطب بها عن سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، الخطاب لعموم المسلمين. فإذا قام بها من يكفي من الناس سقط الإثم والفرض عن الباقين، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، لأن الظن هو مناط التكليف في كثير من أحكام الشرع، الظن هو مناط التكليف في كثير من أحكام الشرع، ولهذا يعلق به في هذه المسألة. فلو أن هنالك ميت الآن ويغلب على ظنك ما أحد يقوم به الآن، يغلب على ظنك أن هذا الميت ما في أحد يقوم به من دفنه، من غسله وكفنه ودفنه وحمله والصلاة عليه، يجب عليك القيام عليه. مو بلازم تقطع بذلك، تراه مثلا في برية وتقطع أنه يتغير ويتلف وهو على هذا الحال أو تأكله السباع، لا، لو غلب على ظنك غلب كذا. وهكذا سائر الأمور التي هي من فروض الكفاية. ولو فرض أن غيرك قام بهذا الأمر، قام بهذا الأمر، فإنه يلزمك إذا ظننت أن غيرك لا يقوم، وإن فعله الجميع معا كان فرضا. لو قام به الجميع، جميع الناس، يكون الفعل الذي فعله فرض، ما يقال إنه فرض على على على بعض وسنة في حق بعض، لا، ما دام فعلوه جميعا كان فرضا على الجميع، لأن أصله أنه فرض كفاية يخاطب به الجميع. وفرض العين أفضل، هذا قول كثير من العلم أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وذهب جمع من العلم من أصوليين إلى أن فرض الكفاية أفضل، ونسبوه إلى السادم إسحاق الإسفرايني وإلى الجويني وإلى أبيه أبي محمد الجويني، قالوا إن فرض الكفاية أفضل. وقالوا إن الذي يقوم بفرض الكفاية أسقط الإثم على الجميع فيكون أجره أعظم، والذي قام بفرض العين أسقط فرضا عليه، والذي أسقط فرضا عن جميع المسلمين يكون أفضل ما أسقط فرضا عن نفسه. والأظهر من ذكر المصنف رحمه الله لأن اهتمام الشرع فرض عين أعظم، فلا يقال مثلا إن صلاة الجنازة إن من صلى على جنازة أفضل من صلى أفضل من صلاة الجمعة، لأن اهتمام الشرع بصلاة الجمعة أعظم، وكذلك فرائض الأعياد أعظم وأهم، فلهذا فرض العين أفضل. وإن كان فرض الكفاية على هذا الوصف، لكن هذه ليست محل القياس وليست محل الاجتهاد، هذه مرتبطة من الشرع، وما دام دلت النصوص على أنها أعظم الشرع أنها أهم وأعظم عند الشرع فعظمها وأهمية الشرع يدل على عظم أجلها لا بلا شيء. فلهذا هو أفضل فرض الكفاية ولا فرق بينهما ابتداء. ابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية فهما على الوجوب الابتداء، كما يخاطب بفرض الكفاية الجميع يخاطب فرض العين الجميع ويلزمان، إنما يختلفان في النهاية من جهة أنه يتبين أن بعد ذلك سقط الفرض عن الباقين بفعل البعض، ويلزمان بشروع مطلقة يعني فرض العين وفرض العين واضح وفرض الكفاية، أنه إذا دخلت في فرعت فرض الكفاية يلزمك إتمامه. وهذه مسألة في الحقيقة موضع نظر، مسألة اللزوم بالشروع في فرض الكفاية، والقول بأن فرض الكفاية يلزم بالشروع المطلقة في نظر، إذ المشروع لا يغير المشروع كما يقول بعض، فكونه مشروعا على هذا الوصف يعني على أنه سنة في حقه، يعني لو أن الإنسان شرع في فرض كفاية وقد شرع غيره وقد سقط عن وجوب صرح صار في حقه سنة، هذا المراد إذا كان ليس واجبا في حقه، ما إذا كان هو المؤدي له واجب عليه، لكن لو كان قد أدى الواجب غيره وشرعه فيه مثلا هل يكون واجبا يلزمه؟ هذا موضع نظر. والأظهر والله أعلم بهذه المسألة أنه لا بد من التفصيل وأن يختلف بحسب المسائل، هذا الأقرب، ولا يمكن أن نجعل قاعدة عامة يقال أن شروع فرض الكفاية واجب، لا يمكن، إن هذا يخضع لأدلة، فما دل الدليل على الوجوب هو واجب وما لم يدل فليس واجب. وأنت بالنظر بهذه المسائل يختلف، في بعض المسائل يجب، فمن شرع مثلا في صلاة الجنازة وقد صلي عليها قال بعضهم يلزمه إتمامها، كما أنهم قالوا يلزم إتمام النافلة من باب أولى، يلزمه إتمام النافلة، فكذلك إذا شرع في هذا الفرض الكفائي الذي قد أده غيره، كذلك مثلا من شرع في مسألة من أمر من الأمور التي فرض كفاية وهو في حقه ليس واجبا هذا يختلف. لكن هنالك أشياء واضح، مثل من حضر الصف في الجهاد، من حضر الصف يعني يجب وإن كان غير واجب عليه ولا يجوز له الفرار، ومثلا من شرع مثلا في مثلا ميت شرع مثلا معه في غسله وفي تكفينه، شرع في العمل فيه وابتدا، هل يقال يجب عليه اتمامه وغيره يقوم بذلك؟ هذا موضع نظر، ايضا يظهر انه لا يلزمه لو ان ترك العمل ولا اتم ما يلزمه لان غيره يقوم بذلك ولو شرع بذلك، لكن قد يقولون ان هذا اعمال متميزه وليست متصله ويفرقون بين ما هو متصل مثلا كالصلاه وليس متصل كالافعال المنفصله إلى غير ذلك. فالأظهر في مثل هذا أن يختلف بحسب المسائل، منها ما يلزم ومنها ما لا يلزم. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة المحمى فالواجب واحد لا بعينه، فإذا طلب واحد كخصال كفارة، إذا طلب مثلا واحد وخير مثلا في خصال الكفارة إطعام أو الكسوة أو العتق مثلا، وكذلك مثلا في كفارة الأذى إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة، إذا خير مثلا بين خصال كفارة فالواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد منها لكن غير معين، ويتعين بالفعل إذا فعله تعين، إذا فعل واحدا معينا كان هو الواجب، فإذا مثلا ذبح شاة في فدية الأذى كان هو الواجب عليه، قبل أن يفعل نقول الواجب واحد غير معين لأن المكلف مخير، فإذا اختار واحدا كان هو الواجب عليه، إن أطعم 6 مساكين كان هو واجب، إن صافى 3 أيام كان هو الواجب، فبابتداء الفعل أو بالشروع فيه يتعين، وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، لو أنه كفرها مرتبة فالواجب الأول، لو أنه مثلا في كفارة اليمين أطعم ثم كسى ثم اعتق. فالواجب الاطعام، الكسوه والعتق سنه، لو عكس ابتدا بالعتق كان العتق هو الواجب. في كفاره الاذى مثلا، لو انه مثلا بدا بذبح شاة ثم صام ثلاثه ايام واطعم سته مساكين بعد ذلك رتبها، فالواجب هو الاول. لكن هل يقال هذا مشروع او غير مشروع؟ هذا محل بحث ومحل نظر. لكن هو اذا فعل مرتبا كان الواجب الاول، اذا فعلها جميعا ومعا اثيب ثواب الواجب على الاعلى فقط. لو فعلها جميعا يعني ادى هذه الثلاث جميعا قد تقول لنا كيف يؤديها جميعا؟ نقول مثلا لو انه يعني في كفارة الأذى وكل مثلا من يطعم عنه، ووكل من يذبح شاة عنه ويعطيها، ووكل من يذبح ويزع الفقراء، ومن يطعم ستة مساكين، ثم هو في ذلك الوقت يبتدئ بالصوم، وأمر من يعطوها في وقت معين ويسلمها في وقت واحد، وقت واحد، أو هو أعطى أو هو أحضر المساكين وأمرهم أن يستلموها في وقت واحد مع نية للصوم. فإذا فعلها جميعا، المقصود أن إذا فعلها جميعا قالوا ذهب على أعلاها، ذهب على أعلاها، ففي فدية الأذى فدية من صيام فقط أعلاها وشو؟ النشر. وإن كان مؤخرا في التلاوة، لكن القاعدة الشرعية يبتدأ بالأسهل فالأسهل، يبتدأ بالأسهل فالأسهل، ولهذا ابتدأ بالأسهل لأن الصوم أقل مؤونة من جهة أنه لا نفقة فيه أو صدقة والإطعام فيها بذل المال أو نسك وهو أعلى، فالمقصود أنه يكون أعلاها هو الواجب. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر نفس عقاب أدناها في قول، يعني في قول أن لو تركها لا يعاقب إلا بأدنى هذه الكفارات على ما ذكر صلى رحمه الله. تنبيه العبادة الطاعة، يعني تغريبا للرحمة في كلا الأمرين، من رحمة الله أنه أثابه على، يعني هذا مراعى بالنظر إلى رحمة سبحانه وتعالى وكرم وفضله، أنه في الثواب يثيب على الأعلى وفي العقاب يعاقب على الأدنى، لا يعاقب على الأعلى سبحانه وتعالى. العبادة الطاعة، هذه العبادة يعني معناها الطاعة، والطاعة موافقة الأمر وموافقة الإرادة، موافقة خلافا للمعتزلة. فالمطيع هو الذي وافق الأمر، ليس موافقة الإرادة، لأن يعني جميع من في الكون من عباد الله من الكفار وغيره لا يخرج عن إرادة الله سبحانه، لكن من طائع ومن وافق أمر الله عز وجل وإرادة كونية، والمعصية مخالفة، مخالفة أمر الشرع سبحانه وتعالى. وكل قربة طاعة، كل قربة تسمى طاعة ولا عكس، الطاعة ما تسمى قربة لأن من شرط القربة النية، والطاعة ليس بشرط النية، فالعبد يؤمر بطاعة الله في جميع أموره في القرب وفي غير القرب، لكن في القربة لا تكون قربة إلا بالنية، إن العمال بالنيات، وغيرها يكون مؤديا ممتثلا وإن لم يكن بالنية، يعني لا يأثم. فلو اجتنب المعاصي والمحرمات كان مطيعا لله و يعني كان طائعا لله، لكن لا يكون هذا قربة، لا يكون قربة إلا بالنية. فإذا نوى باجتناب المعاصي طاعة الله عز وجل ونوى بذلك احتساب الأجر والثواب من الله كان قربة من هذه الجهة، لكن إذا أعرض عنها غفلة عنها بدون نية فإنه يكون طائعا لله بترك هذه المعاصي، ولا يأثم ولا يشترط أن ينوي اجتنابها ولا يعاقب عليها لأنه اجتنبها. فمن هذه الجهة يكفي نية الجناب ولا يشترط فيها النية، والله أعلم. لكن المراد بالبعض اللي يكفي، يعني في الغالب يعني إذا قام ببعض يكفي، هذا معنى كلمة يكفي أدق من جهة أنها لابد أن تكون، فلو قام ببعض لا يكفي فلا لابد أن يقوم ببعض، فهم يشترطون الكفاية، فإذا قام به بعض هذا البعض يكفي حسب المقصود. فرض كفاية العين من جهة أن فرض الكفاية بعد ذلك يكون سنة في حقه، يكون لا يكون واجبا، لكن قد يكون سنة وقد لا يكون. مثلا إنقاذ الغريق من البحر، سقط إنسان في البحر غرق له، إنقاذ فرض عين ولا لا؟ طيب طلعنا من البحر، جو ناس جو طبوا في البحر ثاني، قلنا شو قالنا نطب في البحر، طبنا في البحر حنا بنطلع منه، كنا طلعناه قالوا لو بينطب بالنية ما في مصلحة. فبعض فروض الكفايات ما هي مصلحة، ينتهي إذا من طلعنا من البحر كل سنة يكون فرض ما عاد فائدة، لكن بعض فروض الكفايات فيها فائدة وتكون سنة، وبعضها ما يكون مشروع انتهى الأمر. مثل إنقاذ الغريق مثلا، إنقاذ من حريق من النار، جو طلعناه جو واحد قال له بفتح وبشوف العدل، قل انتهى الأمر وبشاركه لو بس مجرد ما سوي مثل ما سويته، قل ما يصلح لأن ما في مصلحة. اشترط فرض الكفاية بعد ذلك الذي يكرر أن يكون في مصلحة، في مصلحة ما يحاجة تكراره. نعم إيه يعني يقول إن لو الإنسان ترك كفارة ما كفر تركها يقول ما يجوز ومات على عادي وما كفر وقادر يقول آثم، لكن هل هو يأثم يقول اسمه بترك أعلاها أو اسمه بترك أدناها؟ يعني هل هو آثم اسم بترك مثلا من ترك ذبح الشاة في كفارة الأذى، أو آثم بترك مثلا من ترك إطعام ستة مساكين أو إطعام أو صيام ثلاثة أيام على يعني على قول إنها أدنى؟ فيقول إن عقاب على عقاب مثلا من ترك الصوم ثلاثة أيام اللي هو واجب عليه. لا يصير ما يستطيع فلا شيء، مثل إذا كان ما يستطيع فرض العين من باب أولى، فرض الكفاية من باب أولى أن لا شيء عليه. الله أعلم مسألة الإثم وما الإثم، الله أعلم يعني في ترك الكفاية يعني فرض الكفاية يعني الله أعلم. ما هو يقول على قول يعني يقول على قول يعني مسألة يعني كان عنده موضع نظر ما جزم بها قال على قول رحمه الله. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، هذا هو تعريف الحرام. فهو ضد الواجب لأن الحرام واجب الترك والواجب واجب الفعل، هذا من جهة يعني ضد الواجب من جهة يعني الأحكام التكليفية، وإلا الحرام ضد الحلال في قوله تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا. فهو لكن هذا من جهة الأحكام التكليفية يعني والتقسيم، أن الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله، وهو ما ذم يخرج بالذم المكروه والمباح والمندوب، لأن هذه لا يذم لا ذم فيها مثل ما سبقنا. فاعله يخرج الواجب لأن الواجب يذم تاركه، ولو قولا مثل الكذب والغيبة والنميمة كلها من المحرمات وهي من الأقوال، وعمل قلب مثل النفاق والحسد وما يقع في القلب من البغي وسوء الظن الذي لا يستند إلى دليل ويطلبه الإنسان، فمثل هذا من أعمال القلب المحرمة شرعا، لأن التحريم لا يكون إلا بالشرع ويسمى محظورا. هذه من أسماء المحرم، المحرم لا أسماء كثيرة، كالواجب يسمى محظورا حضره الشرع، وممنوع لأن الإنسان ممنوع من الإقدام عليه، ومزجور لأن الشرع زجر عنه، ومعصية لأنه يكون عاصي الله وسمي معصية، وذنبا لأنه آثم بهذا الفعل، وقبيح لأن ما حرم الشرع هو قبيح، وسيئة لأنه ما نهى عن الشرع هو من السيئات، وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، كلها يعني من الأسماء التي جعلوها للمحرم، لكن تختلف درجاتها في بعض الأحيان. وإذا قيلنا حرام يعني هذا من أعلى درجات المنع، إذا قيلنا حرام فهو الشيء المنصوص على تحريمه. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئه. نعم يجوز النهي عند أهل العلم أهل السنة يقول يجوز النهي عن شيئين أو عن النهي عن واحد لا بعينه مثل ملك الأختين. يجوز مثلا ملك الأختين بملك اليمين يملكهما يجوز أن يشتريهما وأن يملك الأختين، لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوقت. في الملك يجوز الجمع بينهما، يعني لكن لو جمع بينهما في الوقت هذا ما يجوز. لكن هو إذا أراد الوقت نقول المحرم واحدة منهن لا بعينها، واحدة منهن لا بعينها، ما نقول هذه محرمة أو هذه محرمة، أو نقول واحدة منهم محرمة يتبين بالفعل. فإذا وضع إحداهما وجب عليه يجتنب الأخرى على خلاف هل هو من إخراج من ملكه وغير ذلك. المقصود أنه إذا وضع إحداهما تبين أن الأخرى هي المحرمة وله فعل أحدهما فهو مخير، يعني مثل الواجب الذي فيه مخير، مثل واجب مخير مثل كفارة، واجب مخير بالكفارة، والمحرم فيه تخير، لكن الواجب فيه تخير بالفعل والإقدام، والمحرم تخير في الترك، تخير في الترك. كما أن الواجب له أن يقدم على الجميع ويفعل الجميع، كذلك في المحرم له أن يجتنب الجميع، له أن يجتنب الجميع. إذا حرم واحد لا بعينه له أن يجتنب الجميع، كما أنه في الواجب له أن يفعل الجميع. فلو كفر بالكفارة مثلا بثلاث خصال كفارة اليمين لا بأس بذلك. وكذلك مثلا لو أراد في المحرم يجتنب الجميع لا بأس، فإن فعل الجميع في الواجب فلا بأس، وإذا اجتنب الجميع في المحرم لا بأس، وإن فعل أحدهما في الواجب كان هو الواجب، وإن أقدم على أحد وترك الآخر كان هو المحرم الذي تركه. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم مباح. هذه حال اشتباه، وهي مسألة لها فروع كثيرة، مسألة الاشتباه واشتباه المحرم بمباح، وهي من أصول باب الاحتياط في الشرع. هذه الاشتباه مما اعتمدها العلم في باب الاحتياط في الشرع، وأصولها أصول الاحتياط ثلاثة: الاشتباه والاختلاط والشك. اشتباه المحرم بالمباح، اختلاط المحرم بالمباح أو بالحلال، والشك في العين الواحدة هل هي حرام أو حلال. هذه كلها تجمع أصول الاحتياط في الشرع، ويختلف الاحتياط بحسب المسائل في هذا، فقد يكون الاحتياط في الفعل وقد يكون الاحتياط في الترك بحسب الأدلة في بعض المواضع. لكن هذه من مسائلها، من مسائل باب الاحتياط في الشرع، مسائل اشتباه، وهي ما إذا اشتبهت عين مباحة بعين محرمة، فإذا اشتبهت وجب الكف ولا يحرم المباح. اشتبهت الميتة بالمذكاة، عند الآن ذبيحة عنده شاتان، إحداهما مذكاة وإحداهما ميتة، لكن لا يدري أيهما المذكاة وأيتهما الميتة. في البلد له أخت يريد أن يتزوج، وله أخت وله، وإحداهما أخت له والأخرى أجنبية منه، ما يدري أيهما الأجنبية منه. يجب الكف عن الجميع. لكن لا نقول إنه حرام كله، المحرم عين واحدة، لكن لما اشتبهت وجب الكف حتى يتبين الأمر. في هذه الحال إذا كان له بدل ينتقل إلى بدله، وهذه لها فروع. مثلا في حال اشتباه أحيانا يكون الاشتباه إذا كان في عينين، لكن إذا كان اشتباه مثلا عين واحدة في أعيان كثيرة، في هذه الحالة ما يكون الكف، إنما يكون خلاف ما لا يفعل. وفي بعض الأحيان يكون اجتهاد اشتباه العينين، لكن هذا هو الأصل، إذا اشتبهت عين مباحة بعين محرمة فيجب الكف. إذا كان أصلهما يعني ممكن يزاد أن يجب الكف في العين إذا اشتبهت العين مباحة، يجب الكف إذا كان أصلهما التحريم. أما إذا كان أصلهما الإباحة فهذا موضع نظر اجتهاد، أما إذا كان أصلهما التحريم فيجب الكف. من اشتبهت المذكات في الميتة، الأصل في الذبائح التحريم كالأصل مثلا في البروج، ولهذا إذا وقع الصيد في ماء لا تدري هل قتل ماء أو سامك وجب الكف تغريبا لجانب الحظر. ففي هذه الحالة يجب الكف ولا يحرم به، وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذه محل إجماع من أهل السنة أن الشخص الواحد فيه ثواب وعقاب، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون إن من وقع في الكبائر وأثم بذلك فإنه من أهل النار، والخوارج يقولون هو كافر في هذه الدنيا ومخلد من النار، والخوارج والمعتزلة يقولون ينزل من منزلته في الدنيا وفي الآخرة مآله إلى النار كالخوارج. لكن أهل السنة والجماعة كما هي قاعدتهم يقول شخص واحد يتبع فيه الثواب والعقاب. نعم، والفعل واحد. هذا عاد فيها تفاصيل، لكن إذا اشتبهت بها العدة هذا يختلف حسب مسائل. لو اشتبهت الإناء في ما نام في نجاسة عدة آنية مثلا ظاهرة، أو اشتبهت مثلا مذك ميتة بمذكات ميتة مثلا بذبائح كثيرة مذكات بعين واحدة، هذه يكون محل اجتهاد بين إذا كانت اشتبهت بعين كثيرة قول فعل واحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لله ولغيره وبالشخص. هنا أدمج رحمه الله مسألتين، عندنا الفعل الواحد في الشخص الواحد، عندنا في الشخص الواحد، وعندنا في باب الأشخاص، وعندنا في باب الأفعال. هو أدمج ذكر مسألة تتعلق بالتوحيد وذكر مسألة تتعلق بالفقه. في الشخص الواحد هذه محل إجماع ما في خلاف أن على السنة يقول الشخص الواحد يكون فيه تواضع عقاب، لكن الفعل الواحد هذا موضع خلاف بين يعني أهل العلم أهل السنة. أما الشخص الواحد محل اتفاق أنه يكون فيه التواضع عقاب، إنما الخلاف في الفعل الواحد، هل يكون يجتمع فيها ولا يجتمع. يقول والفعل الواحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لله ولغيره وبالشخص، فمن جهة واحد يستحيل كونه واجبا حراما. يقولون الفعل الواحد إما بالجنس أو بالنوع أو بالشخص، فهو بالجنس وبالنوع يكون حراما وحلالا، يكون واجبا. مثلا بالجنس، مثلا العبادة جنس، العبادة جنس، أمر الله بالصلاة وأمر الله بالصوم ونهى عن أشياء في باب العبادة، أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فبعض العبادات واجبة وبعض العبادات حرم الله سبحانه وتعالى إما من أصلها أو على صفتها، مثل الصلاة مثلا عند بعد العصر بلا سبب. فالواحد بالجنس وبالنوع ينقسم إلى واجب وحرام، من ذلك السجود. السجود نوع تحت أشخاص كثيرة، السجود لله، السجود للشمس، السجود للقمر، السجود للبشر، فهو نوع تحته أشخاص. ولهذا يقول والفعل الواحد بالنوع من واجب وحرام كسجود لله ولغيره وبالشخص، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحرام، من جهتين كصلاة المرسول. بالنوع يكون من جهتين، بالنوع يكون واجبا ويكون حراما مثل ما قلنا بالسجود، فهو يكون واجبا حراما، فالسجود لله واجب والسجود لغير الله حرام. هذا واحد بالنوع يسمونه، واحد بالنوع. فيجب السجود لله ولا يجوز السجود لغير الله. أما الواحد بالشخص هذا في التفصيل، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، من جهة واحدة لو قلت للإنسان صلي في هذا الوقت لا تصلي في هذا الوقت، صلي في هذا الوقت لا تصلي، قلت للإنسان صلي الضحى لا تصلي الضحى. يستحيل الأمر لأن الأمر ينافي النهي، فالشخص الواحد في جهة واحدة يستحيل، تأمره بأمر وتنهاه في نفس الوقت عن الفعل. فإذا أمرته مثلا صلي بهذا الوقت لا تصلي بهذا الوقت، يستحيل هذا. فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما، ولا يأتي الشرع بمثل هذا، لكن من جهتين لا يستحيل، كصلاة في المغصوب لا يعني لا يستحيل، قوله لا يعني لا يستحيل. فالصلاة في المكان المغصوب وفي الثوب المغصوب هذه لا يستحيل، فهو يجوز أن يكون متعبدا لله بالصلاة آثم بالغصب، آثم بالغصب، ولهذا يقول صنف ولا تصح. وهذه مسألة طويلة من جهة اللي هو مسألة الصلاة المغصوب في المكان المغصوب. المصنف رحمه الله يقول وإن كنا نقول إنه لا يستحيل الأمر بها، لكن هي لا يستحيل الأمر بها، فلو جاءت في الشرع لا بأس، لو جاء يعني يقول الصلاة في البقع المغصوب لا تصح، لأنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل في هذه البقعة وهو منهي عن الصلاة فيها. هو لا يستحيل ويجوز أن يرد به الشرع، لكن يقول هو لا يصح، وهذا ما استدل به الجمهور على صحة الصلاة في البقعة المغصوبة. قالوا إن الفعل الواحد في الشخص إن كان له جهتان، إن كان له جهتان يعني إن كان له جهتان وتنفك إحداهما عن الأخرى فلا في هذه الحال لا بأس أن يكون متقربا لله، مثل ما ذكر مثلا في الصلاة في المكان المغصوب. فقالوا إنه إذا صلى إنسان في المكان المغصوب هو آثم في صلاته في المكان المغصوب، وصلاته صحيحة من جهة أنه تقرب إلى الله عز وجل. قالوا إن الجهة مفكة، لأنه يعقل الغصب بلا صلاة ويعقل الصلاة بلا غصب، يعقل أن يصلي في مكان غير مغصوب ويعقل أن يغصي مكان لا يصلي فيه، فالجهة مفكة. قالوا إذا انفكت الجهة وعقل أحدهما دون الآخر، أن يوجد أحدهما دون الآخر، يوجد الصلاة بلا غصب والغصب بلا صلاة، أما أن يكون لا يعقل أحدهما إلا بالآخر مثل تصلي بهذا المكان لا تصلي، لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، هذا لا يصح الأمر به. أما إذا عقل أقول مثلا صلي صلاة الظهر ولا تصلي في هذا المكان، في التنافي ولا ما في التنافي؟ إنسان أمرته مثل أمرت إنسان قلت له مثلا مثل ما ذكروا مثلا أمثلة، لو أنه أمر خادمه قال خط هذا الثوب ولا تخطه في هذا المكان، وخاط الثوب في نفس المكان، يكون ممتثل وممتثل وممتثل بالخياطة عاصم في المكان، فالجهة مبكة لأنه لا استحالة في كونه يؤدي هذا العمل في هذا المكان، فيكون ضائعا له في خياطة الثوب وعاصيا له في أنه خاطه في هذا المكان. فهكذا هو الذي صلى في المكان المغصوب طائع لله في الصلاة عاصي لله في كونه صلى في هذا المكان. فإذا انفكت الجهة فإنه لا يستحيل الفعل الواحد بالشخص الواحد، ومن جهتين كصلاة المغصوب لا ولا تصح. على هذا هو المذهب، والجمهور على أنها تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. يعني هذا بعضهم خرج قال إنه أشكل عليهم هذه المسألة، فقالوا يسقط الطلب بها، فمن صلى في المكان المغصوب قالوا يسقط تبرأ ذمته بهذه الصلاة، تبرأ ذمته عندها لا بها، بالصلاة هذه ما تجوز يقول، فلا يسقط الطلب بها، لكن برئت ذمته عندها عند أدائها. يعني قال بعضهم لا معنى لهذا، إذا كان قد أداها وقيل إنه قد سقط الطلب عندها، فإما أن تكون برئت ذمته ولا برئت، إن برئت ذمته فقد سقط الطلب بها، إن لم تبرأ ذمته ولا تصح فلم يسقط الطلب لا بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه. يعني تصح توبة خارج من المكان المغصوب وهو في المكان المغصوب. وهذا هو الصواب. لو أن الإنسان اغتصب مكان أو دخل بيت إنسان بغير إذنه بحرا، دخل بيت إنسان بغير إذنه، دخل أرض إنسان بغير إذنه، آثم، أراد الخروج، طيب هو تاب دخل الآن، كان تبت الآن، إذا أراد الخروج هل تصح توبته ويكون حال خروج غير آثم أو هو آثم؟ بعضهم قال إنه يكون آثم لأن في حال خروجه يكون مارا بالمكان الذي غصبه، والصواب أنه لا يكون آثما لأن هذا في الحقيقة ترك للغصب وتخلص من الغصب، ولا حيلة له في التوبة إلا بهذا الطريق. والساقط على جريح بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن، والساقط على جريح بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن. كذلك لو أن إنسان لو فرض بعض هذه المسألة أن إنسان سقط على جريح، سقط على جرحى منهكون وواقع على إنسان ويعلم أنه إذا بقي على إنسان بيموت، يعني منهك بجوش، طيب يعني جنب إنسان من هنا ومن هنا، لو تحرك إلى إنسان آخر ووطئه هلك، في هذه الحالة هل يؤمر بالبقاء ولو هلك وقتل الذي هو فوقه، أو يؤمر بالخروج بأن ينتقل إنسان آخر ويعلم أنه إذا انتقل إلى هذا يهلك؟ قال بعضهم ينتقل لأن في حال انتقاله يتخلص من قتل هذا وذاك لا يقطع بذلك، وقيل هذا ولهذا ردوا هذا وقال هذا ليس بصحيح لأنه يعلم ذلك، وكلاهما مثلا هذا منهك وهذا منهك، وفي هذه الحال إذا انتقل إلى إنسان ابتدأ فعلا، أما إذا كان باقي فهو يستدين، والاستدامة أهون من الابتداء، فاستدامة الشيء أهون من الابتداء. ومثل هذا الإنسان يجوز أن يتطيب قبل إحرامه ويستديم الطيب ولو بقي الطيب، لكن لو أراد أن يتطيب ما جاز له، لكن يجوز أن يستديم الطيب عليه بحلال. كذلك هذا نقول يبقى على هذا وإن قتله، ولا يجوز له أن ينتقل إنسان إلى آخر لأنه يعلم أنه إذا انتقل قتله. فلهذا في هذه الحال إذا سقط لا يكون آثما، وإن انتقل يضمن بذلك، انتقل هذا يفرض في الإنسان الساقط، الإنسان الساقط الذي سقط مثلا بلا اختيار منه أو سقط على إنسانه وقتل، فلو انتقل إلى هذا ضمنه وتصح توبته إذن ولو كان في هذه الحال. لو مثلا كان هو ظالما في سقوطه فتصح توبته منه ولا يكون آثما في حال بقائه لأنه تارك لهذا الذنب، مثل الذي خرج مكان الذي غصبه. ويحرم انتقاله لأنه يبتدئ قتل نفس أخرى وذاك يستديمه، والاستدامة أهوى من الابتداء. ويلزم الأدنى قطعا، يلزم الأدنى قطعا. لو كان مثلا هو على إنسان مسلم والذي بجواره إنسان كافر ينتقل في هذه الحال، لأن الذي بجواره كافر فقتله أهون. لو كان مثلا على إنسان ذمي والذي جواره حربي فالحربي لا ذمة له ويجوز قتله فينتقل. فإذا كان الذي ينتقل أدنى وجب الانتقال إليه في هذه الحال كما قال صدق والله أعلم. يجب عليه في هذه الحال، يجب عليه. نعم مضايقات. نعم اللي هو انتقال، ويلزم يعني انه ينتقل من الادنى. اذا كان ينتقل مثلا من انسان له ذمه الى انسان لا ذمه له، من معاهد الى حرب فينتقل قطعا، او كان مثلا ينتقل من مسلم من هو على هو يكون فوق مسلم جاثم على صدر مسلم منهك بالجراح وبجواره ذمي كافر، لهذا يلزم من القتل لانه كافر ليس كالمسلم. نعم هذا موضع نظر المصنف ذكر عنه، يظهر والله أن من تمام التوبة وأن لا طريق له إلا بذلك، فالقول بعدم ضمان متوجه لأنه ليس آثما وليس مخطئا في مثل هذه الحال. نعم اللي هو لا يضمن إذا انتقل إلى إذا كان متساوين، إذا كان متساوين يعني وانتقل إلى إنسان فقتل يضمن الذي قتله، فلو كان ضامن لذاك ضمن هذا وهذا، ضمن الجميع. لا سخي الله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. المندوب لغة المدعو لمهم من الند وهو الدعاء، هذا هو المندوب من الند وهو الدعاء لمهم. الند هو الدعاء، منه انتدب الله خرج في سبيل الحديث، ومنه جاء في عدة أخبار ذكر الند، منها أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الصحابة يوم فتدب الزبير، فندبهم فتدب الزبير، فندبهم فتدب الزبير، ينقين كل إن كل يمين حواري وإن حواري إن حواري الزبير. ومنهم ندب الميت، لكن ندب الميت معنى تعداد محاسن، هنا معنى الدعاء إلى أمر مهم وهو الدعاء. وشرعا يعني الشر ما أذيب فاعله، ما أذيب فاعله ولو قولا، يعني مثل الأذكار التي مثل الأذكار هذه من المندوبات يعني خارج الصلاة، أو بعض الأذكار في داخل الصلاة وهي ليست واجبة، مثل قراءة القرآن خارج الصلاة أو قراءته أو قراءة غير الواجبة داخل الصلاة أو غير ذلك من الأقوال. وعمل قلب لما يقع في القلب، خوف الله وخشية الله ورجاء الله حين قراءة عند تلاوة كتاب الله والتفكر في آلاء الله وفي نعم الله، ما يقع في القلب من خشيته واعتبار بآياته، هذه أيضا من أعمال القلب المندوبة، لكن أصل هذه الأشياء واجب، لكن ما تكون في القلب حينما تبتع آيات الله وحينما يتعب ويعتبر، فهذا من الأمور المطلوبة والمندوبة. ولم يعاقب تاركه، هذا يخرج الواجب لأنه يعاقب تاركه مطلقا، يخرج الواجب على الكفاية أو الواجب الموسع أو على التأخير، لأن ما يعاقب مطلقا مثل ما سبق، إنما يعاقب إذا تركه تركا كليا. ويسمى سنة، تسمية المستحب هذه اصطلاحات لعلماء الأصول ذكروا اصطلاحات ما لها أصل الشرع كما قال جمع العلماء، يعني هذه التسميات ما لها أصل من جهة الشرع، إنما هناك اصطلاحات ويختلفون في كثير منها وكلها متقاربة في الحقيقة، وبعضهم يميز بينها ويجعل بعضها أحسن من بعض أو بعضها أفضل من بعض، وبعضهم يجعل ثلاث رتب فيجعل بعضها من الرتبة العالية وبعضها في الرتبة الوسطى وبعضها في الرتبة التي هي أدنى من الوسطى. ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. والأظهر أنها كلها يعني مثل ما ذكر صنف أن معناها واحد، لكن لا شك بلا خلاف أن النواهب أن ما سوى الواجبات من السنن القولية والفعلية تختلف رتبها ما أشكال، هذا واضح. لكن عن تسمية هذا سنة وهذا مستحب وهذا فضيلة وهذا رغيبة وأن هذا أعلى، هذا كله يحتاج إلى دليل. والتسميات التي لا أصلها اصطلاحات لا تنسب إلى الشرع، لكن تنسب إلى الاصطلاح لا بأس بذلك. وإذا اصطلحوا على أن يجعلوا السنة في أعلى الرتب والفضيلة تتلوها والرغيبة مثلا تتلوها أو بالعكس، فكما يقول لا مشحبة باصطلاح، لكن لا ينسب إلى الشرع ويقال إن الشرع جعل هذا لما هو أعلى وهذا لما هو متوسط وهذا لما هو أدنى إلا بدليل. أما التفاضل فهذا أمر واضح. ما أعرف كل ما أعرف السنة تشمل جميع الشرع، يقول فيها الواجبات عليكم بسنة وسنة رسول، السنة في الشرع تشمل جميع ما سنة وكيف جميع ما جاء عنه عليه الصلاة، إنما هذا حد اصطلاحه من السنة كله من اصطلاحات خاصة. نعم. ولهذا قال وعلاه سنة. نعم. إيه بس كلمة إنه ما يسمى سنة، هذا هو الرسول يقول من سنة سنة الحسنة، سمى حتى العمل اللي يسمى الإنسان، هذا يشمل جميع الأعمال. لو أن إنسان لو اقتدي إنسان بأمر من الأمور التي جاءت عنه في أي أمر من الأمور مهما كانت درجته، إنسان اقتدي به بالسواك، إنسان اقتدي به في سنة الضحى، إنسان اقتدي به في سنة الراتبة، إنسان اقتدي به في إزالة الأذى عن الطريق، إنسان اقتدي به في الإصلاح بين اثنين، إنسان اقتدي به في إنكار ممكن غير واجب عليه، أو ما أشبه ذلك من جميع الأعمال يسمى الرب سنة. من سنة سنة حسنة سمى سنة عليه الصلاة والسلام. قال وأعلاه سنة، هذا ذكر صنعه رحمه الله، قال وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافل، هذا مجرد اصطلاح، يعني هذا اصطلاح لا بأس بذلك، لكن لا يقال إنه من جهة الشرع. ولهذا كما قلنا كما سبق لنا أن السنن لا شك أنها فوضى، فالرواتب لها فضلها، والنوافل المطلقة لها فضلها، والنوافل المطلقة أو النوافل التي مقيدة بزمن وليست مطلقة لها فضلها، من سنة الضحى ومثل الرابع قبل العصر وإن لم تكن راتبة، فبعضها أفضل من بعض، كما أن الواجب تختلف رتبه، كذلك السنن تختلف رتبها، كذلك الحرام المنهي عنه تختلف رتبه. ولا يلزم نعم وهو تكليف، وهذا هو الصعب، هو تكليف وإن لم يكن واجب فهو تكليف، لأنك مكلف به مأمور، فما كان مأمورا به فهو تكليف من الشرع، وليس اصطلاح الشرع، يعني ليس لا أقول من اصطلاح الشرع، يعني ليس المقصود المتشرعة إنما صاحب الشرع. فرق بين المتشرعة أو أهل أو اصطلاح أهل الشرع وبين صاحب الشرع، وبين صاحب الشرع، فنفرق بين ما جاء عن صاحب الشرع وبين ما جاء عن المشرعة وهم العلماء الذين يصطلحون الاصطلاحات. فهذه مأمور بها ومكلف بها من جهة الشرع ويسمى تكليفا، ومأمور به حقيقة، المندوب مأمور به لأنه مرغب فيه وأمرك به الشرع، ولو لم يكن مأمورا به لم يكن نسبا. وهنا في اختلاف كثير كيف يكون مأمورا به وليس واجبا.